هذا الرجل ليكون محرما لها. ما صح؟ صح. ليش؟ لأنه اشترط الرضاعة أن تكون في زمن الرضاعة. اشترط الرضاعة أن تكون في زمن الرضاعة إما في الحوائج كما قيل به أو قبل الفطام كما هو الراجح. طيب لو زوجته ابنتها ليكون محرما لها. صح؟ زوجته ليكون محرم. اي زوجته ابنتها ليكون محرما لها. يعني معنى ذلك اذا انتهى الحج تقول طلق بنتي؟ كيف؟ اذا اشترطت ان اشترطت عليه ان تكون زوجة ان تكون ابنتها زوجة له مدة الحج فقط ليحج بها. هذا غير صحيح لانه نكاح متعة. اما اذا زوجته اياها نكاحا مطلقا فلا بأس بذلك. وهنا يمكن ان يقول قائل المصلحة هنا ليس للزوجة ولكنه للأم. فنقول هو ايضا للزوجة ما دامت الزوجة رضيت بهذا الرجل ووافقت فمعنى ذلك انها رأت فيه مصلحة. هنا لا سؤال ممنوع الذي يا شيخ لقد احرمت بالعمرة متمتعا بها الى الحج واثناء طواف العمرة في نهاية الشوط السابع بالتحديد انا ما ادري هل فاتكم كلمة زوجته ابنتها. زوجته ابنتها اقول ما ادري هل فاتكم هذا او انكم تعلمون ان ما في التزويج الا بولي. اي ما في التزويج الا بولي. اي نعم. او اذا ما في ولي لو كان ولي كان يا شيخ لقد احرمت بالعمرة متمتعا بها الى الحج واثناء طواف العمرة في نهاية الشوط السابع بالتحديد شعرت بخروج ريح فدافعته ولكني احسست وكأنه خرج شيء منه وذلك قبل نهاية الطواف فظننت ان ذلك من نفس الشيطان واكملت العمرة ولكن هذا الامر ما زال يشغل ذهني واصبحت متشوشا هل كانت هذه العمرة صحيحة ام لا مع العلم انها عمرة التمتع. اقول ان هذا الذي في ذهنك الان او في فكرك وهو التشوش هذا من الشيطان. واذا طرأ الشك على الانسان في طوافه او في صلاته هل احدث ام لم يحدث الافضل بقاء الطهارة. فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاسكل منه فاسكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وعلى هذا فنقول اطمئن ولا شيء عليك اطلاقا ولا يكن في نفسك قلق. ثم نقول مره اخرى ومن اهل العلم من يرى انه لا تشترط الطهاره للصواب وهذا ايضا زياده في الطمانينه. فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان الطهارة ليست شرطا للطواف وبناء عليه فان الانسان يطمئن اكثر. واقول لاخي السائل لا يلعب عليك الشيطان ولا يكون في نفسك حرج مما صنعت فعمرتك صحيحة وحجك صحيح ان شاء الله. متى يتحلل المتمتع التحلل الاول؟ التحلل الاول للمتمتع والقارن والمقرد يكون برمي جمعة العقبة يوم العيد مع الحرم او برمي الجمعة وحدها على خلاف بين العلماء في ذلك. انما اذا رمى وحلق حل التحلل الاول قولا واحدا هنا سواء كان متمتعا ام قارنا ام مقيدا. ما حكم من غطى راسه بعد رمي جمعة العقبة وقبل الحرم اذا كان غافلا عن الحكم في ذلك الوقت؟ القرآن يقول رجل رمى وقبل أن يرمي وقبل أن يحلق غطى رأسه وهو غافل والظاهر أنه أراد والجواب عليكم انتم الان. قول يا اخي. لا حرم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوقف يا شيخ اوقف. اقول هل يمكن ان نقول هذا الرجل الذي غطى رأسه بعد الرمي لا شيء عليه بناء على رأي اخر؟ تفضل. صح احسن. اذا هذا لا شيء عليه. ان اخترنا القول بان التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقد حل، وإن لم يختر هذا فقد فعله ناسيا والناس لا شيء عليه. تمام. بارك الله فيك. هذا رجل تعثر عليه طواف الإفاضة والوداع، أراد أن يعود إلى جدة ويعود بعد ذلك إذا تيسر له الطواف بعد ذلك، هل يجوز هذا؟ مثلا أظن أن جدة يريد أن يكون مع المكة لازم. نعم. لا هذا يقول رجل شق عليه الطواف طواف الإفاضة وهو من أهل جدة، فذهب إلى جدة وأبقى هناك، وإذا خف المسجد أو المطاف جئت فطفت. لماذا يا أخي؟ قال لأني من أهل جدة. وهذا التعليل صحيح ولا تعليل عليل؟ تعليل عليل. وإن شئت فقل تعليل ميت. نعم. هذا لا يجوز، كما أثبت قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم يمكن أن يكون هذا صحيحا بالنسبة لامرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، فحينئذ لها أن تذهب إلى جدة حتى تطهر ثم تعود فتطوف. لماذا؟ لأن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، وحينئذ ما يبقى الا طواف الافاضه، وطواف الافاضه تترجع له. اي نعم. كان مريض مريض لا يستطيع. اذا كان مريضا فانه يحمل، لان ام سلمه احتاجت الى النبي عليه الصلاه والسلام في طواف الوداع وقالت انها مريضه، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، ولم تذهب المراه بل قال طوفي وانت راكبه. نحن الان نقول طوفي، يطوف الانسان وهو محمول. هنا فكانت ارض الجمرات جميعا مليئه بالحصى، وانا متاكد بان الحصى ضربت في العمود ولكنه بحكم ان الاحراب مليئه بالحصى لم تستقر في الحوض، فهل علي اعاده جميع رمي الجمرات؟ لا يشترط استقرار الحصى في الحوض، بل إذا سقطت في الحوض أجزأت وإن تدحرجت، وعلى هذا فالأمر ليس به إشكال. ثم أعلم أنه ليس المقصود من الرمي أن تضرب الحصى الشاخص العمود، هذا الشاخص إنما جعل على مكان الرمي فقط، وإن هو الواجب أن تقع الحصى في ذلك الحوض. لهذا نقول انتهينا من اسئله الحج ونبدا في الاسئله الاخرى. يا شيخ يقول الشاب انا شاب يزداد ايماني عندما اكون مع الشباب الملتزمين، وعندما اذهب الى بيتنا انحرف او يقل الايمان، فما الحل؟ هذا الذي ذكره السائل ان الانسان يزداد ايمانه في بعض الاحوال او مع بعض الاشخاص امر واقع، فاحيانا يرق القلب ويصفو وتزول الشبهات والشهوات منه ويقول يعبد الله كأنه يراه، وأحيانا تستولي عليه الغفلة إذا ذهب إلى أهله أو تمتع بشيء من أمور الدنيا المباحة فلا يحصل له ذلك الذكر الذي كان يجده من قبل، وقد شاع

حتى في مسجد الخيف ما تقام الجمعة، لأن العمية في في في منى من الحجاج مسافرون، وعلى هذا فالواجب أولى.